أخ يسأل يقول: هل يدخل النجاشي في زمرة الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني هل يعد في الصحابة؟ أولا العلماء علماء المصطلح أو علماء الحديث اختلفوا في تعريف الصحابي، فمنهم من قال الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وبعضهم عرفه بتعريف آخر: من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا أرجح. لماذا؟ لأن من لقي يدخل فيه الأعمى كابن مكتوم ونحوه. إذن النجاشي ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه، لكنه لا شك له مكانة عظيمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين مكانته وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أويس القرني كما هو معلوم الرسول أوصى يعني عمر بأنه إن ظفر به يدعو له، وما عدوه من الصحابة مع أنه كان في زمن رسول الله، ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر من صفاته وأدركه عمر رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته ومعه علي بن أبي طالب في موسم الحج، وطلب منه أيضا يدعو له لأنه كان رجلا انقطع في خدمة أمه، وعرض عليه عمر أن يبقى فعاد إلى ذلك المكان. يقول الأخ: هل يجوز للقاضي أن يضع قوانين وحدود ويطبقها على المسلمين؟ أصلا هو القاضي لا يضع ولكنه يحكم. أولا هذه مسألة كما هو معلوم مسألة فيها كلام كثير، والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول أن يأتي إنسان فيحكم بغير شريعة الله ويرى أن تلك الشريعة أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها، فهذا ينطبق عليه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنه فضل غير الشريعة عليها. الآخر رجل مثلا يدرك أهمية الشريعة وكذا، ولكنه ماذا يعني يحكم بغيرها أو يقول بغيرها لأنه مكره على ذلك، هذا أدخله العلماء إما في زمرة الظالمين والفاسقين الذين ورد ذكرهم في سورة المائدة: فأولئك هم الظالمون، وفي آية أخرى: أولئك هم الفاسقون. يقول الأخ: هل يسن صيام شهر الله المحرم؟ الجواب نعم، هذا كان واجبا في أول الأمر حتى فرض شهر رمضان، فلما فرض شهر رمضان صار سنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد الناس يصومون، وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن ذلك يوما نجى الله فيه نبي الله موسى وقومه فصاروا يصومون، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بأخي موسى، فصامه وصامه الناس. هذا كان في أول الأمر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل، يعني إلى العام الذي ياتي، لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، في بعضها يوما قبله وفي بعضها يوما بعده وفي بعضها يوما قبله وبعده. وحينئذ ينبغي للإنسان إذا صامه أن يفعل واحدا من أمرين: إما أن يصوم يوما قبله حتى لا يتشبه باليهود، أو يصوم يوما بعده، ولو صام يوما قبله ويوما بعده معه مع اليوم العاشر فالحمد لله رب العالمين. والآن كما ترون عرف دخول الشهر بيوم الجمعة، ويكون يوم الجمعة الآخر هو الثامن، ويوم السبت هو التاسع، فلك أن تصومه، ويوم الأحد هو العاشر، ولك أن تتبعه بما بعده. إذن هذا أي الأخوة يكفر الله به سبحانه وتعالى سنة سابقة، فعلينا أن نبادر مثل ذلك. والله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه فرصة للمسلم ألا يضيع ذلك، وهو لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة. يقول الأخ هنا يقول: أريد أن أسأل فضيلتكم، نسمع الناس يسمون البقيع بجنة البقيع هل ثبت تسميته؟ لا، هو الذي جاء أيها الإخوة بأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، والبقيع فيه الصحابة، فينبغي أن يكون في مقدمة ذلك. إذن الذي سماه لعله قصد ذلك، أخذ هذا من الحديث بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فلا شك أنه بالنسبة للمؤمنين الأتقياء الصالحين هو روضة من رياض الجنة، لأن الإنسان إذا وضع في قبره ووجهت إليه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ فقال ربي الله. ما دينك؟ فقال ديني الإسلام. ما نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يفتح له ماذا؟ طريق إلى الجنة فإلى النار، فيرى ذلك الشيء فيقال: هذا مقامك من النار، أبدلك الله به ماذا؟ مكانا في الجنة. والعكس الآخر، فإنه يقال له: ماذا؟ ما دينك؟ من ربك؟ ما يقول: ها ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فتجد أنه ماذا؟ يرتج عليه ولا يستطيع أن ينطق. ولذلك يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن أشهر ما قيل في تفسيره أن ذلك في القبر. يقول الأخ: ما الفرق بين رواية في المذهب وقول في المذهب؟ هذا مصطلح، مثلا عند الشافعي يقولون قول، وعند الحنابلة رواية، وهكذا. يقول الأخ هنا: ما تفسير رؤية شخص رأى رجلا في منامه يقول: رأيتك كأنك علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أولا أيها الإخوة، يوجد من الناس من يشغل نفسه بمثل تلك الأمور، فربما رأى حلما، ربما فكر في أمور. ولذلك يقولون في المثل العام: الجائع يحلم بسوق العيش. الشيء الذي تفكر به ويشغل بالك تجد أنك تراه في المنام غالبا، فافعل وترى. ليس كل ما تراه ماذا أن يكون رؤيا، والرؤيا لها شروطها ولها مواصفها. ولكن لو قدر أن هذه الرؤيا وقعت، والمراد بالتشبيه أن تكون يعني تسير على منهجه، لكن أن تكون بمنزلتي، هذا أمر الله أعلم به، لأن ذاك مشهود له بالجنة وجهاده معروف. ولكن لعل الرائي إن كانت رؤياه صالحة وصادقة أنه يسير على منهج تلك الصحابي الجليل، وما أحسن هذا. هنا عدة أسئلة يسأل عنها الأخ. يقول: وضع اليد على الصدر أو سواهما بعد القيام من الركوع في الصلاة، يعني كأنه يعرف قبل أيضا. نحن نزيد هناك، يعني إذا كبرت للصلاة تضعها على صدرك، تضعها ماذا؟ على السرة تحت ذلك. وأشهرها وأرجحها أنه على الصدر، لأن الأحاديث لا تخلو من مقال، وأرجحها هو الذي على الصدر. هذا واحد. إذا رفعت، يعني ركعت ورفعت من الركوع، جاء في الحديث أن الرسول كان إذا ركع ثم رفع رجع كل عضو إلى مكانه، وفيه أن الإنسان قبل الركوع يضع على الصدر. فلو فعلت هذا وهذا فكله إن شاء الله جائز وليس فيه شيء، فافعل ما تطمئن إليه نفسك، ولك أن تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنائز أم عدم الرفع؟ هذا ورد وهذا ورد، ولا لوم على من فعله ولا على لم يفعله. ولو سألتني أنا أرفع يدي في التكبير في صلاة الجنازة لأنني أرجح، لكن القول الأول إذا قوي فلا ينبغي ماذا أن نقول بأن القول الآخر غير صحيح. يقول الأخ: القراءة خلف الإمام في الصلاة أم عدم القراءة؟ عند الشافعية هي ركن القراءة في الصلاة، ولا فرق بين أن تكون إماما أو ماموما أو تكون منفردا. وبقية العلماء يختلفون. عند الحنفية يرون أن القراءة خلف الإمام مكروهة، وعندهم رواية أنها معصية، وعند الحنابلة يفرقون بين السرية والجهرية، فأنت في الصلاة السرية تقرأ وراء الإمام، وفي الجهرية تقرأ في سكاتات الإمام، وإن لم تفعل فلا. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقرأ في ماذا؟ في وقت قراءة الإمام وسكوته، يعني كان يصر، وهو دليل الحنفية. حجة الشافعية حديث عبادة بن الصابت المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الحنفية فلهم إجابات، يقولون هنا لا صلاة كاملة، فالذي يقرأ وراء الإمام أكمل، لكن جاء لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والمسألة هذه من المسائل الكبرى التي تحتاج إلى تفصيل وبيان، لكننا نقول قدر الإمكان حاول أن تقرأ حتى تخرج من الخلاف، فإن الخروج من الخلاف مستحب. كم من مرة يستدعي القاضي الهارب من القضاء أو يحكم عليه؟ هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. إذا عرف أن هذا الإنسان متلاعبا وأنه محتال وسأل عن سيرته وأدرك ذلك، فله أن يحكم من أول مرة، وله أن يؤجل ذلك، فهذا أمر راجع إلى القضاء وهذا من المسائل التي يجتهد فيها. يقول: كيف يكون الحكم إن كانت الدعوة على ميت؟